اعترض على هذا الرأي بما اعترض به عمر أبو بكر على عمر. قال أبو بكر هو والله خلف كجواب عمر لأبي بكر. فلم يزل يحث مراجعته حتى شرح الله صدره الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. وهنا نسأل أليس الطاعة ولي الأمر واجبة؟ بلى لا شك. وأبو بكر قال تتبع القرآن في ابنه. فلماذا عارض زيد بهذه المعارضة وقال تفعل شيئا لم يفعله الرسول؟ نعم لا بعض المخلوق. نعم الله أعلم الله من هذا الباب شخص جيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك من قبل، فهذا ليس من باب المعصية لكن باب التردد فقط. يعني ما ظن أنه معصي لا لكن هو اعترض قال لم يفعل الرسول فيكون بدعة. هو تردد لأن الرسول لم يفعل ما أفعل فيكون. نعم إذا لم يفعل الرسول وهو من العبادات يكون كيف كتابة القرآن؟ كم كتابة؟ نعم. وعلى كل هذا كل هذه تحتمل ويحتمل أنه قال ذلك من أجل أن ينشرح صدره لهذا العمل، لأنه إذا قام بالعمل منشرحا به صدره كان أقدر عليه مما لو قام لمجرد طاعة ولي الأمر. وقولهم أجمعه من العسر جمع عصير وهو عصير النخل، وكانوا يقصرون العصير يقصرونه ويكتبون فيه، وربما كتبوا في أوراق العصير. كذلك أيضا الرقاع من الجلود كانوا يكتبون في الجلود. نعم. الثالث اللخاف يعني الخزف، وقيل إن اللخاف هي الحجارة البيضاء الرهيفة تسمى عندنا لا طبقا تسمى الأسلاف. نعم نعم ايش شك اي نعم في اللغة النجدية السلاف او سلافة بالكسر، وباللغة المصرية شق. نعم لا المرء غير على كل حال هي مثل هذا مثل ذلك يعني سقيفة يكتب فيه والغالب أن تكون نفسها. طيب وصدور الرجال فصار القرآن مكتوبا ومحفوظا فجمعه زيد رضي الله عنه فوجدت في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره مع خزيمة أو أبي خزيمة الشك نظام فأثبتها فألحقتها في سورتها. وفي هذا دليل على أن الآيات في السور توقيفية وكذلك ترتيبها توقيفي، فترتيب الحروف والكلمات والآيات كله توقيف، وترتيب السور بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. فمن التوقيف سبح والغاشية والبقرة وآل عمران والجمعة والمنافقين، وكل ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا مرتبا فهو توقيف، والباقي باجتهاد الصحابة رضي الله عنه. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله، وفي هذا دليل على أن

فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده من إبل بيت المال، ويحتمل أن يكون من إبل الصدقة، لكن الأول أظهر، لأن إبل الصدقة لأصحابها. وفي هذا الحديث الإشارة إلى أنه إلى إجراء القسامة، وقد سبق لنا معناه. وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هذه القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، تكون من أهل الميت المقتول، يحلفون 50 يمينا على أن هذا هو الذي قتل صاحبا، فإن لم يفعلوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبر. ولكن لا بد من أن يكون هناك قرائن تدل على صدق الدعوة، وإلا فلو يعطى الناس بدعواهم لابدع رجال دماء قوم وأموالهم. وهذه القرائن هل هي كل قرينة أو قرينة العداوة الظاهرة فقط؟ في هذا من علماء قولان. القول الأول أنها قرينة العداوة الظاهرة كما بين اليهود والمسلمين، والقول الثاني أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة فهو قرينة تجرى فيها القسامة. عرفتم الآن؟ عرفتموه؟ نعم. طيب، ادعى زيد أن عمرا قتل أخا زيد، هل يقبل بلا بينة؟ لا يقبل إلا ببينة. شاهدين رجلين عدلين إن كان القتل عمدا، أو شاهد ويمين المدعي، أو شاهد ومرأتين إن كان القتل خطأ. هذا هو الأصل. فإذا كان المدعى عليه أعداء من المدعين عداوة ظاهرة بينة، فحينئذ لا تكون بينة رجلين أو رجل من المرأتين أو رجل من المدعين، تكون أيمان يحلفها المدعون وقدرها 50 يمينا كالذي كان بين المسلمين وبين اليهود، بينهم عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوى المسلمين على اليهود. فاليهود ادعى عليهم المسلمون أن عبد الله بن سهل، ادعوا عليهم أنهم قتلوا صاحبهم عبد الله بن سهل، وليس عندهم بينة، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي من آل سهل أن يحلفوا 50 يمينا بأن اليهود قتلوا صاحبهم، فإذا فعلوا ذلك ثبت القتل على اليهود. لكن المسلمين آل سهل أبوا أن نحلف، قالوا ما رأيناهم قتلوا ولا شهدوا، كيف نحلف بشيء ما رأيناه ولا شهدنا؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود يبرؤون من دمه إذا حلفوا 50 يمينا. عرفتم؟ لماذا استغني بالأيمان أيمان المدعين عن البينة في هذه المسألة؟ لوجود قرينة تصدق دعواه. فما هي القرينة؟ هي العداوة الظاهرة، واحترزنا بالعداوة الظاهرة عن العداوة الخفية كالتي تكون بين شخص وآخر. العداوة الظاهرة كالتي تكون بين القبائل. فهل يحتسب